النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع إليه شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. نعم. على أي شيء يحمل؟ على خطب الخطبة. جميع الخطب. نعم. الخطب فقط. نعم. المعروف من المذهب أنه يكون في أثناء الخطبة يقلب رداءه ويستقبل القبلة ويدعو. وقال بعض العلماء إنما يكون القلب بعد الدعاء تفاؤلا بأن الله أجاب الدعاء وأن الله سيقلب الحال من الشدة إلى الرخاء. اشترط من السلطان المذهب لا يشترط من السلطان. نعم المذهب لا يشترط. ولكن لو قيل نظرا لأن الأهوى كثرت لو قيل بأنه لا يخرج إلا بإذن الإمام كان حسنا كما هو المتبع عندنا. لكن إذا قدرنا أننا في بلد لا يهتم الإمام بهذا الشيء وأردنا أن نتواعد في مكان في البيت أو غير البيت هذا لا بأس. نعم. لو كان الاستسقاء يوم الخميس هل يكون احسن من يوم الاثنين لا سيما ان الناس الخميس في ايام اجازات يقولون يوم الخميس نخشى ان يناموا. هذا تعليل هنا. هداية الله ماشية. وما رأيكم لو أننا وحدنا التسجيل على موسى هو يا عبد الرحمن سبحان الله سبحان الله سمع صلاح. ويسقوا قبل خروجهم شكر الله تعالى شكر الله وسألوه المزيد من فضله وينام الصلاة جامعة وليس من شرطها ابن الإمام ويسل أن يقف في أول المطر وإخراج رحمه وثيابه ليصيبهما المطر وإذ زالت المياه وإذا زالت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما الفرق بين خطبة العيد وخطبة الاستسقاء؟ شرفنا نعم. والموضوع عبد الله أما في صلاة العيد بعد أما في فقد ورد قبل وبعد. أيضا الموضوع ويبين أحكام ما يتعلق بالعيدين وفي الاستسقاء يكثر من الاستغفار والدعاء بطلب الغيث. طيب هل يجوز تمكين أهل الذمة يا ابن داود هل يجوز تمكين أهل الذمة من صلاة الاستسقاء؟ يعني إذا كانوا في مكان منفردين وفي نفس اليوم فإنه جائز. طيب لو كانوا في نفس اليوم لكن يصلون قبل المسلمين يمنعون أو بعده؟ نعم.